ولم أنس موقف نار الوداع، وقد حال ممن أحب الرحيل، ولم يبق لي دمعة في الشؤون إذا غدت فوق خدي تسيل. ولم أنس موقف نار الوداع، وقد حال ممن أحب الرحيل، ولم يبق لي دمعة في الشؤون إذا غدت فوق خدي تسيل، إلا غدت فوق خدي تسيل. فقال نصيح من القوم لي، وقد كاد يأتي علي الغليل، فقال نصيح من القوم لي، وقد كاد يأتي علي الغليل، كأن بدمعك لا تفنيني، فبين يديك بكاء طويل، كأن بدمعك لا تفنيني، فبين يديك بكاء طويل. ولم أنس موقف نار وداع، وقد حال ممن أحب الرحيل، ولم يبق لي دمعة في الشؤون إلا غدت فوق خدي تسيل. ولم أنس موقف نار الوداع، وقد حال ممن أحب الرحيل، ولم يبق لي دمعة في الشؤون إلا غدت فوق خدي تسيل، إلا غدت فوق خدي تسيل، إلا غدت فوق خدي تسيل، إلا غدت فوق خدي تسيل، إلا غدت فوق خدي تسيل. أبيك تتصور شنو الموت، شنو حقيقة الموت. ما حد راح يوصف لك الموت، تدري ليش؟ لأن من مات ما راح يطلع من قبره ويقول لك شنو اللي صار. لن يصف أحد من الناس لك الموت. طيب شلون نعرف الموت شلون صاير؟ عندنا القرآن، عندنا السنة الصحيحة، عندنا الدين يبين لك شلون الإنسان تخرج روحه من جسمه. تبدأ من الرجلين، تبرد الرجلان وتحس بهما أن الروح بدأت تنجع. إذا كنت مؤمن صالح من أهل الصلاة والقيام والقرآن والذكر والعبادة، تخرج الروح كقطرة تسيل من في السقاء. شفت الإناء لما تنزل القطرة سهولة صح؟ طيب إذا كنت من الناس الغافلين، لا صلاة ولا ذكر ولا عبادة، ما همك إلا الزنا والفجور والخمر والمعاصي، شلون تخرج الروح؟ تنزع نزعا، الملك يسحبها وهي تتفرج، الملك يسحبها وهي تتشبث لأن خايفة. فإذا سحبت تتقطع منها المفاصل، كل مفصل يتألم في الجسد، والنازعات غرقا تغرق في الجسد وينزعها الملك، مثل شوك، مثل حديد فيه شوك وفيه صوف، وهذا الصوف يجر جرا. تخيل يا عبد الله كيف سوف نخرج من هذه الدنيا. العلم عند الله. متى راح نموت؟ بس أنا ماني جاهز، بس أنا أخاف. حتى لو خفت الموت ما يعرف صغير وكبير. يقرون جرائد، يوم عمره 80 سنة ويوم واحد عمره 15 سنة، يوم طفل ويوم كبير، يوم مريض يموت ويوم صاحي ما في أي مرض، يموت فجأة، يموت شكته. كم من واحد يزور مريضا يصبره ويطمئنه، لا إن شاء الله، الله بيشافيك وإن شاء الله تقوم بالسلامة، يموت الزائر ويبقى المريض. كم وكم. هل كل الناس مستعدون؟ لا والله، كثير من الناس اليوم غير مستعدين، ما يتفاجأ يفتح عينه إلا يشوف ملك الموت عند رأسه. من أنت؟ يفزع يخاف، يقول أنا ملك الموت، يقول أمهلني ثواني حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون، ربي عطني فرصة، بس دقيقة. اشتري بالدقيقة، دقيقة أصلي ما صليت، دقيقة اغتسل من جنابه ما اغتسلت، صار له أشهر ما يصلي، الدقيقة أتوب من الذنوب والمعاصي، الدقيقة أروح أرجع للناس أماناتهم، أبي دقيقة بس. ربي ارجعون، ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا. لكن مو متأكد، يمكن أعمل صالح. شوف الحماقة حتى عند الموت، إيه يمكن أرجع وأصلي، لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا كلا إنها كلمة، يعني كذاب، قالها كثير في الدنيا. أصيب بمرض قال يا رب إذا شافيتني أرجع، كذاب. أصيب بحادث قال يا رب إذا نجيتني أتوب، كذاب. أصيب بمشكلة قال يا رب إذا كشفتها أرجع، كذاب. كلمة هو قائلها طول عمره يقولها. نفس الشيء في الموت، إذا رأى بأم عينيه ملك الموت، وإذا حس بأطراف قدميه يخرج الروح منهما، وإذا أحس بالبرودة، وإذا نظر إلى من حوله. بالله عليك كل من تحبهم يمكن يكونون حولك في المستشفى أو في البيت، يبكي الأطفال ينطرحون عليك يقولون يا أبتاه لمن تتركنا، تقول الزوجة يا أبا فلان يا أبا فلان لمن تخلفنا، من يطعمنا ويسقينا، من يفعل ويفعل، يا فلان لمن تتركنا. تخيل الأم وقد دمعت عيناها رأفت لحالك، تخيل يا عبد الله لو أنك على هذه الحال وأبوك جاء بالطبيب وجاء الطبيب وأنت تعلم أنه لا فائدة. كلا إذا بلغت التراقي، الروح واصلة هنا في القوة، آخر شيء تطلع الروح منها العين، آخر شيء. أبيك تتصور هذا المنظر، قاعد يشوف. ليش العين؟ عشان يشوف كل شيء، أول شيء الرجل وآخر شيء العين، عشان ما يفوت شيء من المشهد، مشهد البكاء، مشهد العويل، مشهد الصياح، مشهد الحب. أحدد من شئت فإنك مفارقه. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من، وقيل من راق، من يداويه، لكن وظن أنه الفراق، هو يعلم أنه سيفارق. يفارق من؟ العشيقات. فارق من؟ الكؤوس. يفارق ماذا؟ يفارق حبيباته. يفارق ماذا؟ الأثاث، البيت، القصر. يفارق الأرصدة اللي جمعها من حرام، الأموال الربوية. يتمنى أن لو رجع إلى الدنيا والله لا يأخذ ثلث من الربا، والله لا ينظر إلى امرأة بالحرام، لكن وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق، كفن فجمعت الساقان وحمل على الأكتاف، فيصيح يا ويلها أين تذهبون بها، إلى ربك يومئذ المساق. شو المصيبة؟ فلا صدق ولا صلى، لا صلاة ولا دين ولا عبادة. شو الصحابي من الناس الذين يعني الله عز وجل يعني كتب لهم الأفضلية والخيرية، معاذ بن جبل، تدرون شو يقول قبل الموت؟ يقول أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى يوم القيامة، أعوذ بالله من ليلة الآن أبيتها، الآن أدخل القبر لن أخرج منه إلا إلى يوم القيامة. شنو يصير داخل القبر؟ ماذا يحصل إذا حملت على الأكتاف؟ شفت المقبرة اللي ندخلها كل يوم، نزور الجنائز، نتبع جنازة فلان وفلان، والناس تضحك، ومنهم من يتكلم عن البورصة والأسهم والفلوس في المقبرة، ومنهم من لا يبالي، قاعدين يدفنون الميت وقاعد يضحكون وراه، لأن القلوب قشت. لو تعرف إيش قاعد يصير في هذه القبور، إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النيران. هؤلاء كلهم بدأت قيامتهم، هؤلاء كلهم الآن شافوا مصيرهم، إما في الجنة وإما في النار. انظر إلى يعني الصالحين كيف ماتوا، والفجار كيف ماتوا. كم من إنسان مات على مع عاهرة، مات وهو يشرب الخمر، مات وهو يزني في حضنها، أم في المستشفى زاروها صارت مثل المجنونة، ولدها رايح بانكوك، ولدها شاب مع ربعة قالوا له عندنا حفلة، قال لهم لا أنا عندي صاحبتي راح تجي من فندق. صاحبة يقول في الصبح رحت لأبي أزوره أبي أشوف شلون استانس مع صاحبتها، خمر وجنة ما عندهم غير هذا. يقول رحت شفت الشرطة حول الفندق، شو اللي صاير؟ قال الفندق احترق. يقول حاولت أدخل ما خلوني. يقول لين شفت صاحبي مطلعينه جثة متفحمة، الجثة أرجعت إلى البلد، جثة من؟ جثته مع عشيقته، احترق الفندق بهما. يا الله كيف سيلقى ربه جل وعلا يوم القيامة؟ ما من ميت إلا يبعث على ما مات عليه. شو ختمة الدنيا؟ تلقى الله بها يوم القيامة. ابن المنكدر أحد العباد الصالحين، قبل موته جاء واحد جاء واحد يطمنه ويصبره ويهدي وما عليه والله غفور والله رحيم. تدرون جي قال له؟ قال له يا صفوان ماذا تقول؟ والله لو ترى ما أرى لقرت عينك. لو تشوف اللي قاعد أشوفه يمكن شاف ملائكة بيض الوجوه، يمكن شم رائحة الجنة، يمكن شاف النعيم قبل ما يموت. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة قبل الموت ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا، تبشرهم قبل الموت. ومن الناس من والعياذ بالله تضربه الملائكة ضربا قبل موته. أخي العزيز فكر في هذه اللحظات، أرجوك اجعل هذه الحلقة وهذه الساعة ساعة صراحة. سوف يكون لنا تقرير بعد الفاصل بعد قليل، راح تشوف تقرير، التقرير راح تشوف فيه مصيرك ومصيري، وين راح نكون، بيتك راح تشوفه بعد شوي، وين راح ندخل، في أي مكان. أبيك تتخيل صورتك وحالك بعد ما ندخل هذا القبر بعد 3 أيام. والله لو نقعد في صندوق ثواني ما نتحمل، شلون في حفرة ضيقة راح أصورها لك. اللي عمره ما شاف القبر راح يشوف. أنت فقط استشعر أن هذا بيتك، فقط استشعر أن هذا مصيرك. أبيك تعيش وتنسى الدنيا، تذكر ذنوبك، تذكر معاصيك، تذكر شنو سويت، تذكر يومك اليوم، تذكر اليوم كم صلاة صليتها بخشوع وفي وقتها وأديتها كما يريدها الله عز وجل. تذكر هل أنت الآن مستعد؟ ترى يمكن ما ندري، يمكن ينزل الآن ملك الموت وتبدأ كل هذه الحقيقة. إنك ميت وإنهم ميتون، كل نفس ذائقة الموت، سوف نذوق الموت وتأتي السكرة وتكون النهاية. فهل نحن مستعدون؟ كن معنا أخي الكريم، كوني معنا أختي الكريمة. سوف نتكلم بالتفصيل عما سيحصل ونرى بيوتنا الحقيقية ونعلم عن حياتنا، لكن بعد الفاصل. أيها الأخوة والأخوات، أهلا وسهلا بكم من جديد. الآن سوف ننتقل وإياكم إلى بيتنا الحقيقي، إلى مصيرنا المحتوم، إلى هذا المكان الذي لابد وأن ندخله كلنا، صغير وكبير، مريض وصحيح، فقير وغني، سوف ندخل هذا المكان. فإليكم هذا التقرير ولقاؤنا إن شاء الله بعد هذا التقرير. والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق، فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، ثم ذهب إلى أهله يتمطى، أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. هذا الرجل التوي دفن، ولا بد أن نستشعر أنه إما الآن في عذاب أو نعيم، إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النيران. وربما يسمعنا، وربما الآن يستأنس بجلوسنا، ويستغل الإنسان هذا الموقف بالدعاء له بالتثبيت، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم، قال سلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. كان بعض الصالحين إذا دخل المقبرة تقنع وبكى وقال ألا أني قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. هذا الآن ميت وفي قبره، الله أعلم هل فرش له من الجنة وفتح له الآن باب إلى الجنة، أو ضيق عليه ويأتيه من سموم النار وحر النار ودخان النار، الله أعلم. هل هو الآن يصرخ؟ هل هو الآن يصرخ ويصيح ويتمنى يعني أن يخرج من هذا القبر ويرجع إلى الدنيا كما قال الله جل وعلا؟ حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. كان عمر بن عبد العزيز إذا مر على المقبرة بكى، وهو الخليفة وهو الإمام وهو أمير المؤمنين. وفي يوم من الأيام جاء المقبرة وجثى على ركبتيه وبكى، قائم الليل يبكي، صائم النهار يبكي، قارئ القرآن يبكي، الزاهد يبكي، ماذا نفعل نحن؟ جلس عند المقبرة وبكى وقال في شعره: أتيت القبور فناديتها، أين المعظم والمحتقر؟ في فرق، كلهم تحت الأرض، كلهم في هذه الحفرة، العظيم والحقير، الغني والفقير، الرئيس والمرؤوس، كلهم تحت التراب. أتيت القبور فناديتها، أين المعظم والمحتقر؟ تفانوا جميعا فما مخبر، وماتوا جميعا ومات الخبر. فيا سائلي عن أناس مضوا، أما لك فيما مضى معتبر؟ تروح وتغدو بنات الثرى وتمحو محاسن تلك الصور. والله لو فتح القبر على رجل مات بعد يوم أو يومين فقط ورأيت وجهه، كيف نخرته الديدان، وكيف أحرقتها الأرض، وكيف شوهه التراب، ورأيت كيف أنتن وصار جيفة، لعلمت حقيقة الدنيا. ضعوا خدي على نحدي ضعوه، ومن عصر التراب توافدوه، وشقوا عنه أكفانا رقاقا وفرا في البعيد تغيبوه. فلو أبصرتموه إذا تقاطبت صبيحة ثالث أنكرتموه، فلو أبصرتموه إذا تقاطبت صبيحة ثالث. الواحد منا يجلس بالساعات يطيب وجهه ويحسن مظهره ويجمل شكله، وتدفع الآلاف لغير لتغيير خلق الله جل وعلا، وإذا دخل هذه الحفرة عرف الحقيقة. فارقت موضع مرقدي يوما ففارقني السكون، القبر أول ليلة بالله قل لي ما يكون. قل لي أول ليلة في قبري كيف سأنام، كيف سأرقد، ماذا سيحصل، من أن يسك، من جليسك؟ أسألك بالله، لو جلست في غرفة مظلمة وأغلقت الباب على نفسك، أغلق الأضواء واجلس، هل تتحمل جلوسك في غرفة فارهة، غرفة مكيفة اجلس فيها ساعة بغير نوم، هل تطيق؟ كيف بحفرة تحت الأرض، كيف ستطيقها؟ من أنيسك، من جليسك، عملك إن كان صالحا فصالح، صلاة الفجر معك، الصدقات معك، الصيام معك، قراءة القرآن معك، أو نسأل الله العافية الزنا والخنا وشرب الخمور؟ أنا عملك الخبيث، أنا عملك المنتن، فوالله ما علمتك إلا بطيئا في طاعة الله، طاعة الله تتثاقل سريعا إلى معصية الله. كان سفيان الثوري إذا دخل المقبرة بكى، وكان عثمان بن عفان المبشر بالجنة إذا وقف عند القبر بكى وابتلت لحيته. فيسأل رحمه الله رضي الله عنه: لم تبكي عند المقبرة ولا تبكي إذا سمعت الجنة والنار؟ قال: هذا أول منازل الآخرة، هذه البداية، هذا الرجل الآن بدأ في منازل الآخرة، هذا المدفون عندنا الآن قبل لحظات قد قامت قيامته، خلاص قيامته قامت وبدأت الآخرة عنده، وما ندري الحفرة التي بجنبه هل سيكون فيها أنا أم أنت؟ لو كنا نضمن متى نموت لهان الخطب، لكن المصيبة لا نعلم. فلو أنا إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي. كان زين نموت وينتهي الأمر، لكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل شيء. أخي العزيز أخي الحبيب، هذا برزخ. برزخ يعني حاجز بين الدنيا وبين الآخرة، يرى الإنسان فيه مقعده، إما إلى الجنة وإما إلى النار. تسمعون الحديث، إذا حملت الجنازة على الأكتاف صرخت، فإما أن تقول قدموني قدموني، وإما أن تقول يا ويلها أين تذهبون بها. جلس النبي عند القبر يوما صلى الله عليه وآله وسلم، جلس عند القبر يوما فإذا به ينكت بعود، والقبر لما يلحد يحفر الصحابة يحفرون، فقال لهم وهو يبكي: أي إخواني، لمثل هذا فأعدوا، لمثل هذا فأعدوا. يا غافلا والموت يطلبه وغشاوة الشهوات تحجبه، كم تضحك الدنيا لذي أمل وبهار النعماء تعجبه، حتى ولا يعيش فيها مثلا من ناس في الأحداث تطلبه، تفياه هيا بباب مقبرتي وسلمه للحدائين مركبه، وسل الملحد كيف مأكله قبل الممات وكيف مشربه، وسل الملحد أين ركبته بعد الفناء وأين مكتبه، وسل الملحد عن شبيبته عن عمره فيما يقلبه، ولما تراها في المكاب أما كانت سراط وعارف المبحر من الجبار والسقيم. يا غافلا والموت يطلبه. أيها الأخوة والأخوات، لعلكم رأيتم مصيرنا في النهاية، هذا هو المصير وهذا هو البيت الذي سنسكنه. شفت الحفرة كيف هي ضيقة، بالكاد تدخل الجثة، وفوق هذا توضع عليها اللبنات ثم تدفن بالتراب. تخيل، تخيل أنك ستفتح عينيك في هذا القبر، تخيل أنك ستسمع قرع النعال. شفت الناس اللي عند القبر، قبل أن يغادروا القبر سوف تسمع قرع نعالهم. من أنيسك؟ إحنا أولادنا لو أيام ما نشوفهم نشتاق إليهم. كيف ستفعل في القبر؟ قضية يوم يومين؟ لا، حتى يرث الله الأرض ومن عليها، قد يكون آلاف السنين، العلم عند الله. أخي العزيز، كيف سيفرش عليك أو لك قبرك؟ هل سيفرش روضة من رياض الجنة تتمتع فيها، أو حفرة من حفر النيران؟ فكر ولو لحظات. من الناس من لا يعجبه هذا الحديث، لكن لازم نسمع، لازم نسمع هذا الكلام، لازم نصحى، لازم الواحد ينتبه، لازم الواحد يأتيه من يقضه من نومه يقول له لمتى؟ اسمع وانتبه، ترى هذا مكانك، ترى هذا بيتك، والله لو مليونير، والله لو تملك أرصدة لا تعدها ولا تحصيها. لا تحسب أن مالك سيخلدك، لا تظن أن مالك سوف يبقيك في الأرض، سوف تموت وتغادر الدنيا بالكفن بس. شفت الكفن تلبسه؟ حالك وحال الفقير واحد، ما عندك غير الكفن. من أنيسك؟ عملك الصالح أو عملك غير الصالح، سوف يكون معك قيام الليل، صيام النهار، الحج، الصدقات، صلة الأرحام، بر الوالدين، أو أنيسك أعوذ بالله فجور، فسق، خمور، زنا، ترك الصلاة، هذا كله يتجسد، يتجسد كالرجل الخبيث يقول من أنت فوجهك الوجه يجيء بالشر، يقول لأنا عملك الخبيث. تذكر عقوق الوالدين، تذكر قطع الأرحام، تذكر الغيبة والنميمة، تذكر السب والشتم، تذكر أخذ أموال الناس بالباطل، تذكر الربا، تذكر الزنا، تذكر ترك الصلوات. هذا أنا راح أكون أنيسك وجليسك حتى تقوم الساعة. تخيل يا أخي العزيز، هذه الحفرة الضيقة، المقبرة الآن فيها ناس، لما يطلعون الناس ولما يحل الظلام موحشه. اتحدى واحد بالليل ياتي المقبره ويجلس فيها، ربما يصاب بالجنون. فكر يا اخي العزيز، فهذا هو المصير. ماذا سنفعل في هذه الدنيا حتى نستقبل هذه اللحظات؟ هذا موضوع ان شاء الله حديثنا، لكن كونوا معنا بعد الفاصل. اهلا وسهلا بكم من جديد. الحسن البصري معروف من هو الحسن البصري. يوم من الايام وهو جالس في المجلس قالوا له: يا ابا سعيد، اتعرف البنت؟ كانت في البصرة بنت عابدة، بنت صغيرة، فتاة، لكنها من اعبد الناس. يعرفها الحسن البصري ومشهورة بالعبادة، من اسرة كريمة متدينة. فقال لهم: نعم اعرف البنت. قالوا: انها تحتضر. ففزع من مكانه، قام وذهب بسرعة يزورها، يزور الفتاة الصغيرة. فدخل عليها فوجدها خائفة. قال: يا بني لم خائفة؟ انت خائفة. قال: لقد سمعت أبي يكلم أمي، تكلم أبي تقول له: جهز أكفانها، أي علمت أنني سأموت. يقول ثم قال لها، يعني هون عليها الحسن البصري، فقال لها يعني: لا تخافي. قالت: لما لا أخاف وورائي سفر بعيد، ليس معي لا أبي ولا أمي ولا أنيس، سفر بعيد، طريق طويل، الله أعلم من رايحين، الله أعلم شنو المصير، الله أعلم كيف راح يكون هذا الطريق. لا تظن ان راح ينجيك احد ولا يشفع لك احد ولا يكون معك احد. لا يا اخي الحبيب، حفره قد تفتح لك بنهر من دم تسبح فيها لانك كنت تاكل الربا، ويرمى الحجر في فمك. ربما يقف رجل عند راسك تخاف من انت فيحمل صخره. هذا حديث صحيح، انا ما قاعد اقول لك كلام من عندي، حديث صحيح. انت ما تسمع هذا الكلام في غيره من الفضائيات، اسمع الكلام الحق. رجل عند رأسك يقف ويحمل صخرة ويضرب بها رأسك فينفجر الرأس، ثم يأتي بالصخرة ويرجع الرأس كما كان. احنا حجر صغير ما نتحمله، شلون الصخرة كبيرة؟ تعرف من هذا؟ الذي ينام عن الصلاة، ما يصلي، يتعمد ينام ليترك الصلاة. اخي العزيز، فكر من سينجيك في هذه الحفرة. احد الخلفاء في بني أمية قبل الموت بكى، فإذا به يقال له: ما الذي يبكيك؟ فيبكي وهو يقول: ما أغنى عني مالية. شو تسوي لفلوسي إذا دخلت هذا القبر؟ ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. كل شيء راح. ترى الدنيا تظلم شوي شوي، يحس أنها تشطر ثم تشود أمام عينيه. الناس يبكون يريدون إرجاعه وهو مصابهم. هو الآن قاعد يشوف الملائكة، إما بيض وإما سود، إما ملائكة الرحمة وإما ملائكة العذاب. أنا ما بيخوف، لا، أهل الصلاح خلي يستنسون، خلي يستبشرون، ترى ما يقدمون عليه إن شاء الله هو خير. عمر بن عبد العزيز قبل موته، العابد الصالح قبل موته، قال لمن حول: أخرجوا. قالوا: ليش؟ زوجته فاطمة وعبد الملك أخوها طلعوا. يقول قاعدين نسمع من وراء الباب يتكلم. شو قاعد يقول؟ وهو يتكلم يقول: أهلا بالوجوه ليست وجوه إنس ولا جن. شاف الملائكة جاي تأخذ روحه. ثم قرأ قول الله جل وعلا: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. هني العاقبة، هني يتذكر كل واحد، يتذكر ايش هو في دنياه. اخي العزيز، لا تقول بس ابي اخوفك، لا، الان وانت قاعد تسمعني فكر انت مستعد ولا لا. الان لو دخل علينا ملك الموت، الان لو دخل، لا تقول انا بين اهلي، ما تدري، ملك الموت ياتيك في اي مكان. لو دخل الان بدا وقال لك: انتهت الدنيا، انتهت الحياه، مستعد؟ اسالك بالله، مستعد؟ صلواتك مصليها؟ الامانات مرجعها؟ المعاصي تبت منها؟ لا تقول راح يمهلك، ما يمهلك، والتوبة عند الغرغرة ما تقبل. إذا شفت ملك الموت بدأ يسحب الروح ما تقبل التوبة. كم من إنسان صاح قبل موته وهو يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. كم من إنسان فرح عند موته وهو يقدم على ربه. فرق بين هذه الميتة وتلك الميتة. نقطع الحديث باتصال لكن نرجع مرة ثانية. ألو نعم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يعافيك، منو معنا؟ معك عجل تندري. حياك الله اخوي عبد العزيز، تفضل انت على الهواء. عندي سؤال. تفضل. لا فضلك، ميت لما يدفن حين يدفن هل يحس باللي حواليه ولا ما يحس؟ طيب طيب اشكرك على السؤال. شكرا على هذا البرنامج. طيب الله يسلمك، حياك الله اخوي عبد العزيز. طبعا هذا السؤال احتار فيه الناس، حتى العلماء ترى مختلفين، القضيه ما هي واضحه لان الامور غيبيه وما نقدر نسال احد بعد موته، فالامر يبقى في طور الخلاف. من اهل العلم من يقول ما يسمع الا الذي ثبت في الدليل مثل النعال صوتهم هم يشون، ومنهم من يقول لا يسمع كل شيء، فلو جاء الانسان عند قبره وقال ترى اهلك بخير وحصل كذا وابنائك يصلون ويدعون لك بالخير قد يسمع ويستبشر بهذا الكلام. الله اعلم، الامر عند الله جل وعلا، هل يسمع ولا ما يسمع؟ لكن ما راح ينفع شيء، ما راح ينفع العمل الصالح، ما ينفع يا اخي العزيز الا قيامه في الليل، صيامه في الوقت الحر الشديد، هذا الذي سوف ينفع الميت بعد موته. معنا اتصال. الو الو الو، معنا اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، تفضل. من معنا؟ بهاء الدين. يا شيخ حياك الله اخوي بهاء، تفضل. حياك الله شيخ. والله انا يعني بالنسبه لرجال العلم والناس اللي بيجتهدوا في امور في الامور بتاعت الامه، بعض الناس منهم يعني بنفكرهم، انا ما اقدرش ان انا اقيم حد منهم، بس يعني في بعض الامور بتبقى بالنسبه للعامه اللي زيي او الناس اللي علمها قليل ما بيبقاش عنده، ما بيبقاش عارف الراجل راجل الدين تبنى الراي ده على اي اساس. فالموضوع ده بيدخل بعض الناس اللي زيي، يعني في مننا كتير مش عارف الحكم ده اتخذ ازاي، يعني هل الحكم ده ايه السند عشان انا اقدر طيب اخذ الراي ده وامشي عليه في حياتي. طيب اخ بهاء اشكرك شكرا جزيلا على هذا الاتصال، وان كان خارج الموضوع قليلا لكن يبقى ان الانسان حتى لو اختلف اهل العلم ياخذ ما يطمئن اليه قلبه بانه اقرب الى الدليل. اخي العزيز فكر فكر، انت تعرف الحق من الباطل. لا تقول لي والله انا لا مغرر فيني، قاعد اكل الربا ولا اشرب الخمر ولا اتي الزنا وانا ما ادري. لا لا، حلال بين والحرام بين، وانت عارف انك ماشي صح ولا ماشي غلط. لا تقول والله انا حالي حال الناس، ايش ينفعونك الناس؟ ايش ينفعك الناس؟ مر النبي على قبرين فاذا بدابته تسرع توخر كانها خافت. اسمع الله النبي صياح القبر، صياح اهل القبر، ثم قال الصحابه قالوا لولا ان لا تدافنوا لدعوت الله ان يسمعكم صوت اهل القبور. تدرون شو الصوت؟ صوت الصياح، صوت الصراخ، صوت العويل. والله لو سمعنا الأصوات ما دفن أحد منا صاحبه، ما حد يدفن صاحبه لو سمعنا صوت صراخ أهل القبور. ومن ورائهم برزخ، برزخ طويل، برزخ إلى يوم يبعثون. كثير من الناس من نسمع أنه مات، هذا رجل في حادث سيارة انقلبت به السيارة، يقول الشرطي يقول جئت أنقذ الرجل الآن في خط سريع، أبي أطلع من السيارة لا تحترق لا تنفجر لا. يقولوا أنا شايلة أركبت سيارتي وأوصل المستشفى في طريق مقطوع في إحدى الدول الخليجية. يقول سمعته يرتل القرآن، يقول والله ما انقطع صوته الجميل حتى وصلنا إلى المستشفى، فلما وصلنا وجدنا أن روحه قد خرجت، خرج على أي شيء يرتل كتاب الله. وآخر يقول وأنا قاعد أجره احترق السيارة حرقته، يقول طلعته متفحم لكن الروح بقيت فيه. يقول وأنا أقول له قل لا إله إلا الله، أدري خلاص مات، أقول له قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، تدري وش يقول؟ يقول هو في شقر، هو في شقر، هو في شقر. الشرطي يقول ما فهمت، رحت سألت أهل العلم قالوا لي اسأل أهل الميت كان يصلي؟ يقول رحت سألتهم قالوا عمره ما كان يصلي، ما كان يصلي. ما سلككم في سقر، يعني جهنم، قالوا لم نكن من المصلين. أول سبب تركه للصلاة. يا أخي الحبيب لا تقول الناس كلهم مثلي، لا تقول أستأنس فترة شبابي، لا تقول كلها أيام وبعدين أتوب. تضمن لي أنك تعيش؟ أقول لك سوي لك سوي، تضمن أنك تعيش؟ ألا تذكر أصحابك الذين ماتوا؟ ألا تذكر أصدقائك صغار سن ومراهقين؟ معنا اتصال. الو الو الو، معنا اتصال. من معنا؟ ام نايف. ام نايف تفضلي. ام نايف انت على الهواء، حياك الله، تفضلي انت على الهواء. مشكوره شيخ على البرامج الزينه هذه، صراحه برامج دائما مواضيعك حساسه حيل. الله يجزاك خير. المهم الناس أنا بخصوص موضوع حلقة اليوم. نعم. فبس أسأل الميت لما أثناء تغسيله يحس اللي حواليه هل موجودين عنده يعني غسلونه وكفنونه يحس فيهم؟ طيب. يعني هل سمعت قال إنه يحس قرع النعاج وقبر بس أثناء تغسيله؟ نعم. يحس. وبعدين في شغلة ثانية في بعض في حديث قدسي وصف فيه جبريل النار وأضواف الرسول صلى الله عليه وسلم. فبهذا الحديث إن المسلمين مهما كان يعني يتعذبون في النار يروحون الجنة. فلما تناقشنا أي واحد يقول لك أنا ما أني خلاص أنا أسوي اللي أبيه بس بعدين أدخل معه بعدين أروح الجنة. نعم. يعني نعم. ما أدري شايف الحديث ما أدري شايف بفكرة الناس هذه. طيب إن شاء الله الله يسلمك. حياك الله منايس. طبعا أنا أشكرك على هذا السؤال أشكرك جدا. طبعا هم يسمع ولا ما يسمع معنا اتصال؟ ألو معنا اتصال؟ ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. من معنا؟ أخوك عبد المحسن لحمد الله يحفظ. حياك الله شيخ عبد المحسن. حياك الله الدكتور الشيخ عبد المحسن. حياكم الله. الله يجزاكم عنا خير وفقنا وإياكم. الله يبارك فيك. تفضل يا شيخ انت على الهواء. تفضل. في هذا لكن علها أن تكون مشاركة بسيطة أسأل الله عز وجل أن يقبلنا وإياكم. في الله أقول الحمد لله الذي عز وارتفع وذل لعظمته كل شيء وخضع. وأصلي وأسلم على أشرف الخلق أجمعين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد نقول الكل يعلم أن الموت حق والكل يعلم أنه ميت والكل يعلم أنه كل فاهم القضية هذه لكن من عمل الموت والله أقل القليل لأجل هذا الله عز وجل يقول سبحانه واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ما خوفنا إلا من يوم واحد وهو اليوم الوحيد اللي ما خوفناه خوفنا بكره ايش بيصير في الجوع خوفنا بكره ايش بيصير في رزقنا خوفنا بكره ايش بيكون في حالنا ومآلنا لكن هو اليوم الوحيد اللي خوفنا منه ما خوفنا لكن اقول لكل من يسمعني الان في هذا الزمان راينا من يموت في المنام وراينا من يموت وهو جالس يمول في الموال والناس يضع تذاكر وجاي يظن انها بتكمل الحفله والسهره مثل ما حصل في السعوديه والكل شاف ثم بدا يبنزل وأنزل الله عز وجل عليه ملائكة من السماء أن تترك كل هؤلاء الحضور ولا تستقر إلا بإخراج روحه من المسرح ثم يأتي ملك الموت ليتخطى الناس كلهم والكل ينظر ومتفاعل مع الفنان لن يأخذ ملك الموت أي واحد من الملحنين ولا من العازفين ذهب إلى أبرز واحد في الحفل ثم قبض روحه وبدأ ينافع أمام الناس الميكروفون أمامه ما بين وبين بعين أو ثلاثة ما الذي منعه أن يقول لا إله إلا الله ألا يعلم أنها تنفعه بلى والله يعلم ما الذي حان بينه وبينها ما الذي جعله وهو مسلم ما يقدر يقول لا إله إلا الله والميكروفون قدامه وليش الله أخذه وهو قدام الميكروفون حتى يعلم كل الناس اللي يرونه أنه ليس كل واحد يستطيع أن يقول لا إله إلا الله شيخ عبد المحسن بس نستأذنك بس بالفاصل عشان نرجع بعد الفاصل بإذن الله عز وجل أهلا وسهلا بكم من جديد طبعا أشكر شيخنا ودكتور عبد المحسن الأحمد على هذه المقدمة وذكرني بقصة حقيقة هذه القصة يعني حزينة جدا وأذكر بها كل إنسان فكر فقط بالنجومية ونسي أن يستعد للقاء ربه هذا الذي قال له الطبيب أحضر عليك أن تحضر الحفلة الغنائية نسأل الله أن يتوب عليه ويغفر له ما نذكر هذا شماتة بل بالعكس ندعو له بالرحمة لكن الموقف سيء والكل يشهد بهذا لما قيل له الطبيب قال ما تطلع اتصلوا عليه المنظمين حفلة الغنائية قالوا لازم تجي الناس قاصة تذاكر والناس جاي علشانك طيب الطبيب يقول له وضعك صعب فخرج على مسؤوليته هم يفكرون بالفلوس وهو مسكين يفكر بالسمعة أمام الناس خرج الرجل على مسؤوليته وصل إلى الحفل فلما وصل قام الناس يصفقون وقام الناس يحيون حبيبهم عشيقهم صوتهم الذي طالما طربوا له جلس الناس سكتت الأصوات تصلفت الأضواء أخذ العود بدأ يعزف أول ما بدأ دخل في المسرح ملك الموت والكل يشهد تخطى الناس كلهم وصل إليه نزع روحه خر كأنه خشبه وانتهى كل شيء كل نفس ذائقة الموت تنام وقد لا تستيقظ، تقوم وقد لا تجلس. يخرج الرجل من بيته يقول لزوجته: ترى أنا راجع بعد ساعة، تبون شيء؟ سلامتك يا أبو فلان. هو لا يرجع. اتصل على الأولاد يقولون: مات أبوكم، مات الرجل، كان اللقاء الأخير، أحبب من شئت فإنك مفارقه. قل إن الموت الذي تفرون منه تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة. شوف اللي حولك الحين وانت قاعد طالعني، ربعك، أصدقائك، أهلك، زوجتك وعيالك، الأب والأم، شوف اللي حولك، ترى كلهم راح تفارقهم يوم من الأيام، أنهم قبلك أو أنت قبلهم. السؤال: أنت مستعد ولا مو مستعد؟ كم من إنسان جاءه ملك الموت في حالة السكرة فيقول: أرجوك أرجوك أمهلني. يقول الشاعر زين العابدين رضي الله عنه: تزود من التقوى فإنك لا تدري، إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر، فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر، وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر، وكم من عروس. تبي أقول لكم قصة العروس؟ العروس اللي رايح الصالون والناس ناطرينها في الصالة، رايح الصالون تتجهز لأجمل ليلة في حياتها، شنو مخططة حق الليلة؟ الله أعلم. شنو أحلامها بعد الزواج؟ وين بتسافر؟ شلون تبي تعيش؟ وين الشقة اللي تسكنها؟ شنو الأثاث اللي شارتها؟ وين تبي تكمل حياتها مع هذا الزوج الجديد، الحياة الجديدة، الأهل مستانسين فيها، وين رايح؟ الصالون. شوف الحادثة، من الصالون للصالة، راكب السيارة مع أخوها، حادث سيارة، قضت الفتاة فيها. وكم من عروس زينوها لزوجها وقد نسجت أكفانها وهي لا تدري، كفنها جاهز. تزود من التقوى فإنك لا تدري، إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. كم من العظماء، أحدهم عظيم، خليفة عظيم، قبل موته تدرون شنو قال؟ يا ليتني كنت غشالا، يا ليتني كنت خادما، أحسن لي من هذا الذي جمعته، سوف أسأل عن كل فلس قبضته أو أنفقته. معنا اتصال. ألو ألو، السلام عليكم. السلام ورحمة الله، من معنا؟ شيخنا بدر معك، حياك الله في بدر، تفضل انت على الهواء. عندي سؤال شيخنا، انا يعني مطلوب فلوس وايد. نعم. واحاول اني قاعد امد ذمتي، بس مو بعد ما عرف المرض، يعني قبل ما اعرف المرض، انا انسان مريض حاليا ومرضي يعني خبيث مثل ما تقول. الله يشفيك. فإذا ما قدرت إني أبرئ ذمتي من الناس اللي طالبني، الحل شنو فعلا؟ واضح سؤالك، واضح سؤالك. أسأل لك، أسأل الله لك الشفاء، وأشكرك على هذا الاتصال. طبعا الإنسان لو كان عليه دين وكان ناوي يسدد الدين وكان حاول بقدر استطاعته أن يسدد هذا الدين لكن ما استطاع ومات على هذه الحال، أدى الله عنه دينه، والذرية أول شيء يأخذون من ورثة في الدين، ثم إذا ما عنده ورث يسدد الدين يحاولون أقرباء يسدون عنا دينه، لأن مشكلة لو دخل قبره معه دين فيغفر للشهيد كل شيء إلا الدين. أخي الحبيب، معنا اتصال. ألو ألو، معنا اتصال. ألو ألو، نعم ألو ألو، نعم، من معنا؟ من معنا؟ ألو، قصر على الصوت وتفضل أنت على الهواء، قصر على صوت التلفزيون، معنا كاميرا وانت معنا على الهواء، تفضل. طيب، يظهر ان في خلل فني في الاتصال. اخي العزيز، انا بودي ان تستعد الان، شو اسوي؟ هذه الدقائق الاخيره لابد ان نقضيها في الجواب على سؤال شو اسوي. واعتذر على كثره المتصلين، الاخوه في الكنترول يقولون مو قاعدين يسيطرون على الاتصالات، لكن ان شاء الله مشكورين كلهم على الاتصال. ويعني الاخ المخرج والمعد يقول لي يعني اتصالات غريبه مو طبيعيه اصلا. انا اعرف، اعرف ان هذه القضيه حساسه لانها تمس كل انسان، مسلم غير مسلم، صغير كبير، حي، كل انسان حي سوف يموت، كل من عليها فان. السؤال شو اسوي؟ وين اروح الان؟ ماذا أفعل؟ أخي الحبيب، أنت الآن في زمن المهلة، قد تكون هذه الليلة آخر ليلة في حياتنا كلنا، يمكن يكون إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. اجعل لنفسك يقين أن هذه الليلة قد تكون الأخيرة. شنو فاول عن نفسي؟ لا، العاقل هو اللي يقول هذا الكلام، استعد لموته. طيب شو سوي؟ إذا عندك ذنوب ومعاصي الآن، روح توض ركعتين، تب إلى الله مما فعلته، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. بس أقول استغفر الله خلاص؟ لا لا يا أخي الحبيب، يبي لك أول شيء تكون ندمان. ندمان ولا لا؟ ندمان على اللي سويته ولا مو ندمان؟ أنا مو ندمان ما هي توبة، والندم ترى من القلب. شيء ثاني، تقلع، يعني عندك أشرطة، عندك أفلام، عندك صور، عندك أمور سيئة، شقها، احرقها الحين الحين. لا تنام وتقول باكر، ما ينفع. قد ما نقوم، قد ما نستيقظ. أخي الحبيب الآن اتلف كل ما عندك، كل شيء يذكرك بمعصية، رقم تليفونك سكره، عشيقة، زميلة، عشيق، زميل، صاحب، إذا كنا خايفين صج، وإذا كنا نحب ربنا صج، وإذا كان الواحد اللي يستعد لهذه الخفرة صحيح، حتى الرقم غيره من باكر. إذا كنت يوم من الأيام قد ظلمت إنسان أو فعلت فعلا، يا أخي الحبيب، يا أخي الحبيب، فكر، فكر لما بعد الموت، ماذا ستفعل وماذا ستصنع؟ ماذا ستقول يا عبد الله إذا لقيت ربك جل وعلا يوم القيامة؟ الآن الآن شو سوي؟ اللي مو مصلي الفجر ولا الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء، شو اللي منعك؟ قوم توض، صل 5 صلوات هذه، تداركها. أصليها ورا بعض ولا باكر؟ لا، في صلاة ورا بعض، صل الفجر، صل الظهر، صل العصر، صل المغرب، صل العشاء، وعهد ربك، قل يا رب خلاص بحط الساعة الفجر راح أقوم بإذن الله جل وعلا. من تاب تاب الله عليه، لكن مصيبتنا في منه؟ مصيبتنا يشوف هالمقابر، يشوفها ويسمع بالأموات ويسمع هذا الحديث كله، لكن القلب ميت، هني المصيبة. طيب أنا ظلمت ناس، أنا ماخذ حقوقهم وفلوسهم، من اليوم ابدأ احسب كم يطالبونك. ترى قد يتوب الله عليك لو زنيت، لو شربت خمر، لو سويت معصية بينك وبين ربك، تتوب يتوب الله عليك. لكن حقوق الناس لا، حقوق الناس ما فيها توبة، حتى ترجع للناس حقوقهم. حتى لو ظلمت زوجتي الآن تتأسف منها، لو زوجة ظلمت زوجها الآن تتأسف منه، لو أولاد عقوا آبائهم أمهاتهم، أرجوكم الليلة ما ننام، الليلة ما ننام إلا الواحد يتسامح من أمه، يتسامح من أبوه، اللي عق والديه، اللي قطع أرحامه، اللي فعل ما فعل. ترى ربنا غفور رحيم. نبع عبادي أني أنا الغفور الرحيم. لكن اللي ما يتوب، وأن عذابي هو العذاب الأليم. تلك هي النهاية. فماذا أنت فاعل؟ وماذا أنت فاعلة؟ ذلك هو مصيرنا بربي وربي، هذا مصيرنا المحتوم. وتلك الحفرة هو بيتك، بعد لحظات، بعد ساعات، بعد أيام سوف تأتيه. ماذا ستفعل؟ ماذا سنصنع؟ هذا وقتك وهذا يومك، فاستعد لذلك اليوم. نلقاكم إن شاء الله في حلقة جديدة من ساعة صراحة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، وانتهى نصبي وزالت شقوتي. الله أكبر، وارتمى قلبي بباب الرحمة. الله أكبر، وانتهى نصبي وزالت شقوتي. الله أكبر، وارتمى قلبي حلقتني أفقي الخشوع، وقد شرقت بدمعتي، ونقضت عن قلبي جبالا من ذنوب الغفلة. حلقتني أفقي الخشوع، وقد شرقت بدمعتي، ونفضت عن قلبي جبالا من ذنوب الغفلة. وتركت أوصاري يجول بها ارتعاد الخشية، ورجعت أبكي مثل طفل خائف في الظلمة وتركت أوصالي يجور بها رجعات الخشية ورجعت أبكي مثل طفل خائف في الظلمة فوجدت في المحراب رمزي بعد طول الوحشة وغدوت قلبا لا بغي يهتز مثل الشعلة فوجدت في المحراب رمزي بعد طول الوحشة وغدوت قلبا لا بغي يهتز مثل الشعلة فإذا أنا والله لا أحد يعكر صحبتي وإذا العوالم قد رانت نحوي بعين الغيرة فإذا أنا والله لا أحد يعكر صحبتي وإذا العوالم قد رانت نحوي إن الصلاة بها ثبات القلب عند المحنة وهي العذاب إذا دعيت إلى سعير الشهوة إن الصلاة بها ثبات القلب عند المحنة وهي العفاف إذا دعيت إلى سعير الشهوة يا ربي فاجعل في الصلاة حياتها في الأمة يجزى المصلي بالجنان وفي صلاة جنتي يا ربي فاجعل في الصلاة Allah.